الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. هذا الموقف، نعم، باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم. لا، قبلها هذا الموقف. طيب، نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عزير أن سلامة بن روح حدثهم قال حدثني عقيل وقال ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم، صاحب الشيخ الشيخان. نعم، حصل لك. قال أخذ الشيخان الحديث، قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. نعم، والحديث صحيح. نعم، وفيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان إذا أكل ثم أن يأتي المسجد، يقول فلا تزلنا، هذا أمر، والأمر الوجوب لما فيه من الأذية بالرائحة. نعم، بعض الناس يعني قد لا يتحمل، حتى النبي بعض الناس صلى بجواره وقطع الصلاة ما استطاع. الله، ولهذا قال: فليعتزلنا أو ليعتزل المسجد وليقعد في بيته. عليه أن يعالج الرائحة حتى تزول أو تخف كثيرا، حتى لا يؤذي الناس. ومثله الدخان، العلة واحدة، الدخان بل هو أشد، والحلبة، وكذلك إذا كان رائحة قوية في رائحة أسنان بطيها وغيرها، كل هذا يجب أن يعالج نفسه حتى لا يؤذي المسلمين. جاء في بعض الحديث أن النبي أمر بإخراجه من المسجد، يخرج من المسجد القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صاحب السلطة لا بأس، أما الناس فلا يخرجونها بالقوة، لأن هذا ترتب عليه مفسدة، وإنما نصيحة، يدم النصيحة، ينصح. إذا أكله محتاج فلا بأس، أما إذا كان تعمد يأكل حتى ترك الجماعة فليس له ذلك. وكذلك البصل والكراث والفجل، كل ما له رائحة، كل هذا لا ينبغي أن يأتي المسجد. نعم، صلى الله عليك. إذا كان محتاج للعلاج لا بأس، يكون علاج، هذا العلاج نوع من المرض، إذا كان العلاج. نعم. باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الثوم ثم قال بعد: والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم، تخريج. أحسن الله لك. قال: انظر ما تقدم. نعم، وفيه أنه لا يجوز دخول المسجد حتى لو كان فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهو ممنوع من دخول المسجد ولو لم يكن فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى. فيه أنه لا يجوز لمك كراثا أو بصلا أو ثوما أو فجلا كل ما له رائحة كريهة تؤذي الناس حتى تزول أو تخف كثيرا. نعم أحسن الله إليك. نعم العلاج لا يأتي يعني امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. باب الدليل على يصير آثم يدخل قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين وهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. يؤذي المؤمنين مش ذنبهم الآن يؤذيهم جوارهم يؤذيهم احتاج تؤذي غيرك اجلس في بيتك من واقع الرسول لا يقعد في بيته. نعم يعني له عذر. نعم عذر إذا كان له عذر إذا كان محتاج. أما إذا كان بدون سبب فليس له عذر يكون آثم في ترك الجماعة. لا ليس له عذر. نعم عليه التوبة والصفاء والندم. فإذا أبى الصلاة يعالج نفسه ولا يشرب قرب وقت الصلاة يجاهد نفسه ولا يشرب قرب الصلاة يخفف ما استطاع حتى يؤدي الصلاة حتى يخف إذا كان بعيد من وقت الصلاة مع العلاج. نعم باب الدليل ها وش فيها كذلك نفس كل إذا كان رائحة تنبعث وتؤذي. نعم نعم باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهنني أن غير مطبوخ ها بابه باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهنني أن غير مطبوخ. نعم أما إذا كان مطبوخ تزول الرائحة ولهذا في الحديث فلوتهما طبخة إذا طبخ زالت الرائحة. نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع. نعم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد طلع من المسجد يخرج المسجد حتى لا يؤذي الناس وقد كنت نعم نعم وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع ومن كان آكلهما فليمتهما طبخا. نعم تزول الرائحة. نعم نعم إذا أخرجوه يضربوا إياهم يحصل مشاكل إذا كان يحصل مشاكل دفع للمفسدة إذا حصل مفسدتان ترتكب أدناهما أي مفسدة المضاربة في المسجد ولا الرائحة تبقى يبقى الرائحة أيهما خف ضرب أنت وياه شتام وخصام ولا تسكت عنه وتتحمل السكوت. نعم باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله. نعم وقول خبيثة إن المكرهات رديئة المراد بالخبث خبث الرائحة وليس خبث التحريم. الخبث يطلق ويراد به الكراهة ويطلق ويراد به التحريم. مثال التحريم قول مهر البغي خبيث هذا يعني خبيث يعني محرم. ومثال المكروه كسب الحجام خبيث يعني خصب رديء وليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لما أعطاه أجرته. فهو كسب الحجام كسب رديء قال العلماء يوضع مثلا كسبه ما يوضع في شراء الطعام والشراب وإنما يوضع مثلا في الحطب في الغاز مثلا فيه وكسب الرديء جائز إلا أنه رديء. وهنا هو خبيثتين يعني ليس المراد المحرمتين هو خبث يعني خبث الرائحة وخبث الكراهة ليس للتحريم. نعم صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري حاء وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في تلك البقلة الثوم. عمن؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا منها أكلا شديدا. قال وناس جياع ثم قمنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في مسجدنا فلا يقربن في مسجدنا في عندكم في ها فلا يقربن في مسجدنا نعم. فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا حديث أبي هاشم. وزاد أبو موسى في آخر حديثه وإنه ليأتيني أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها. أنحاء وإنه يأتيني إيش؟ نعم. وإنه ليأتيني أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها. نعم. قال أحسن الله إليك في الأصل أنجاء وفي بياض أي في نسخة فيها بياض والمثبت من النهاية لابن أثير وأنحاء ضروب منهم واحدهم نحو يعني أن الملائكة كانوا يزورونه سوى جبريل عليه السلام. تخريجه قال أحسن الله إليك أخرجه أحمد ومسلم وأبو يعلى والبيهقي والبغوي في شرح السنة وأبو عوانة وأخرجه عبد الرزاق وكذلك مسلم في موضع آخر وأبو داود والدولابي في الكنى وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي من طرق عن أبي سعيد به. نعم. وفي دليل على أن الكراث وثوم البصل ليس محرما وإنما الكراهة المراد بها الكراهة كراهة من أجل الرائحة الخبث وخبث الرائحة وليس المراد وليس التحريم فإن الكراث وثوم البصل حلال وإنما من أجل الرائحة. النساء يأكلن وكذلك يصلوا يتركون الصلاة واللي يأكل يصلي في بيته ما يترك الصلاة. نعم. هذا ملائكة هذا ملائكة في المساجد هذا في المساجد خاصة المساجد. نعم. تحضر كل مسجد الحديث الآخر إن الملائكة تتعلم من يتعلم من بنو آدم عام المساجد ولكن أيضا هؤلاء ضروب من الملائكة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة زيادة عن الملائكة اللي يأتون المساجد. نعم. أحسن الله. باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا يزيد وهو ابن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والكراث قال ولم يكن ببلدنا يومئذ ثوم فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. هذا حديث عن عبد الزبير يضعف, لكن الحسن بالشواهد يشهد الحديث السابق في دليل على أن الملائكة تتأذن ما تأذن به بني آدم, فإذا كان بني آدم يتأذن بالرائحة الكريهة فكذلك الملائكة. نعم صلى الله عليك. تخريجه قال نعم صلى الله عليك. قال في أبو الزبير قال صحيح أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي من طرق عن أبي الزبير به. نعم في هذا السند صحيح لكن بشواهده. نعم أخرج مسلم من طريق أخرى. نعم أو مسلم رحمه الله أنه صرح بالسماع. نعم نعم. باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. هذا هو الشاهد أنه ينهى حتى يذهب الريح. نعم قال باب ذكر ما خص الله به نبيه. تخريج أحسن لك إسناده ضعيف لجهالة أبي النجيب فقد تفرد بالرواية عنه بكر ابن سوادة وأخرجه أبو داود والدولابي في الكنى وابن حبان والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب. يقول شواهد نعم. باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. صلى الله عليك. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.